الذي لم تكن له صاحبة ولا ولد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله جل وعلا به الأمة والظلمة، وتركنا على محجة الرضا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة الأفاضل الكرام، خلق الله تبارك وتعالى الخلق في هذه الحياة ليختبرهم وليبتليهم. ما خلقنا لننعم في هذه الحياة ولا لنخلد فيها، إنما خلقنا للاختبار والامتحان. قال الله تعالى تبارك في هذه الحياة: يتعرض الإنسان للفتن، يتعرض الإنسان للابتلاءات، وينظر الله تعالى إلى الناس جميعا كيف يعملون وكيف يواجهون هذه الحياة. تهجم الفتن على الناس عامة وعلى المؤمنين خاصة ليبتليهم الله وليختبرهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الأحبة الكرام، الناظر إلى يرى أن الفتن تهجم على الناس هجوما شديدا، هجوما شرسا، فترى الناس الآن يتعرضون للفتن في كل أنواع وفي كل مجالات الحياة. الفتن أمامنا في بيوتنا، في شوارعنا، في طرقاتنا، في بيعنا وشرائنا. الفتن نتعرض إليه، وتأتي الفتن إلى الناس عمياء صماء فتجتاحهم وتغتال الكثير منهم. والثبات في الفتن لهو واجب شرعي ديني، ينبغي على كل مسلم أن يأخذ بأسباب الثبات، ينبغي على كل مسلم أن يأخذ بأسباب الثبات، فإن للثبات أسباب وللغواية أسباب. فمن أخذ بأسباب الثبات ثبت الله تعالى، ومن ترك هذه الأسباب فلا يلومن إلا نفسه. أسباب الثبات لقاؤنا يدور حولها. أسباب الثبات في زمن الفتن والملمات، نعم، كم نحتاج إلى هذه الأسباب. فهذه تذكرة لحضراتكم: أسباب الثبات في زمن الفتن والملمات. مع هذه الفتن التي تجعل العاقل حيوانا والحيوان متسائلا من أين المخرج وأين النجاة وإلى متى نستمر في هذه الفتن، اعلم عدوانا لله وإياك أن الله تبارك وتعالى قد فتن الذين من قبلنا، فمنهم من ثبت على دين الله ومنهم من أعرض الفتن بل وقتلته الفتن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرمادا كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. فالفتن تعرض أمامنا في الشوارع والطرقات، ولكن في حقيقة الأمر تعرض على القلوب، فالمسألة مسألة قلب. إن الذي يرب الفتنة والقلب، والذي يتشرب الفتنة والقلب، والقلب زمامه بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، عودا عودا كنساج الحصير الذي يضع العود ثم ينسج بعده عود ثم بعدها عود، وهكذا إلى أن يستتم له النسج. أو قال عودا عودا، أي مرة بعد مرة يخرج العبد من فتنة فيتعرض لفتنة، وهكذا تتلاطم حوله وبه أمواج الفتن. فأيما قلب أشربها؟ القلب الذي يتشرب الفتنة إنما قلب ضعيف. قال أهل العلم: شد النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي يتشرب الفتن كالإسفنج، كلما وضعت عليه قطرة ماء امتصها وتشربها، فإما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل كده القلب الذي يرضى بالفتنة يضحك لها يسير فيها يمشي في ركابها، تنكت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها كان قلبا قويا يعرف الفتن فضل لها، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب، أي تصير القلوب بين نوعين منها، قلب أسود مربادا كالكوز المجخية، هذا الذي يتشرب الفتن. وأما الذي لا يتشربها وينكرها ويعرفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: قلب أبيض كالصفا. الصفا حجر أبيض أملس شديد في صلاباته، لا يتشرب الماء أبدا ولا يصل الماء إليه، كلما سقطت عليه قطرة من الماء انزلقت وابتعدت عنه. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أبدا، ما تضره فتنة. وقلب أسود مربادا كالكوز المجخية، قلب أسود كلما تعرض لفتنة مشربة كما قلت لك سار فيها مشى في ركابها أسود من كثرة النكتات فيه، سار أسودا مربادا أسود قاتل كالكوز المجخية، الكوز المألوف. فتجمع عليه ظلمتين: ظلمة المادة التي صنع ما وهي الطين، وظلمة أنه مقلوب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب. كل عبد واحد، كل عبد سياد، الطاعة والمعصية زي بعض، طاعة الشيطان، اتباع السنة واتباع الهوى، كل عنده سبب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهكذا تدور الفتن بالناس، وهكذا تدور الأيام وهي مليئة بالفتن. اعلم علمني الله إياه أنه لا ثبات أمام أي فتنة إلا بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: أليس الله بكاف عبدا؟ إن الكثير من الناس إذا ما تعرض لفتنة معينة سارع إلى ماله أو إلى جاره أو إلى سلطانه، ولكن بس أول ما يحصل شيء أنا ألجأ لكذا، أنا عندي أموال، أصل الوزير داريني، أصل المأمور ده صديقي، أصل يلجأ إلى مقومات الحياة في الدنيا وينسى أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يعصم عباده الصالحين. إن الله تبارك وتعالى يكفي عبده كل شر وسوء. أيها الفار إلى الهالة، أليس الله بكاف عبده؟ أيها الفار إلى جاهل، أليس الله بكاف عبده؟ أيها الفار إلى سلطان، أليس الله بكاف عبده؟ إن الله تبارك وتعالى ثبت الأنبياء والصالحين من قبلنا. موسى عليه السلام لما خرج من مصر ومعه من آمن به بنو إسرائيل، وكان البحر أمامهم وكان العدو من خلفهم وجاء فرعون وجنوده لينحقوا بهؤلاء ليقتلوهم، قال قوم موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهديني، إن معي ربي سيهديني، لن يضلني ولن يمكنه من رقابنا ولن يفتنا بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونقول لك: أليس الله بكاف عبده؟ تعرض الصحابة للفتن ولكن الله ثبت المؤمن منهم. فاعلم أخي وحبيبي في الله أن الثبات لا يكون إلا بعدة عوامل، وأول هذه العوامل أن تفر إلى الله تعالى. الفرار إلى الله نجاة وعصمة من الفتن. قال الله تعالى بعدما ذكر لنا شيئا من قصص الأولين وما فعلوه وما كان معهم، قال الله تعالى: ففروا إلى الله. الفرار إلى الله، من الذي فر إلى الله وخيبه؟ من الذي لجأ إلى الله وضيعه؟ من الذي احتمى بالله ولعدمه أسلم؟ الله يا أحد. ففروا إلى الله يا قوم. الفرار إلى الله في زمن الفتن عصمة وملجأ وأمان. السبب الثاني: الإيمان. الإيمان الذي تقوى به القلوب وتقوى به العزائم. ليكن إيمانك قويا. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المؤمن هو الذي يثبت في زمن الفتن. إن أشد فتنة يتعرض لها المؤمن في هذه الحياة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فتنة الدجال. مسيح الدجال لما يأتي إلى الناس ويكون معه جنة ونار، ويكون معه من مقومات فتنة الناس الكثير يفتن به كثير من الناس، بل قل جل الناس. لا يثبت إلا المؤمن الذي يقرأ بين عينيه كلمة كافر، كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دجال وأنه كافر يعرفه كل مسلم. هذا الذي يثبت أمام هذه الفتنة المؤمن، مش المؤمن بالكلام، إنما المؤمن بقلبه. إن الكثير منا يا سادة يقول الآن كلمة الإيمان وقلبه فارغ تماما منها. إن الكثير منا والأسف الشديد ينغمس بين الناس وليس في قلبه ذرة إيمان. المؤمن الحق الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى فيرضى بقضاء الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، يعلم يقينا قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن الحق الذي يعتقد بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القدر عندما أصاب في نفسي، عندما أصاب في ولدي، عندما أصاب في مالي، عندما أتعرض لفتنة، أعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى ابتلاء وأنه اختبار وامتحان. المؤمن يسار الذي يقول بلسانه ما يعتقد بقلبه ويحققه بجوارحه. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. المؤمن الحق هو الذي يصبر بقضاء الله ويرضى بقضاء الله، يصبر على البلاء ويعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يختبره وأن الله تعالى يمتحنه وأن هذه الدار ليست دار سعادة وإنما دار شقاء وابتلاء. المؤمن الحق هو الذي يعرف هذه الأمور. قص القرآن الكريم علينا قصة هؤلاء الفجرة قبل أن يؤمنوا، أو جئت فقل هؤلاء السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان في مصر وقالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما رأوا الآيات ودخل الإيمان إلى قلوبهم آمنوا بالله تعالى. لحظة، الإيمان غير الإنسان. قبل أن يؤمنوا كانوا سحرة فجرة، وبعد الإيمان كانوا مؤمنين مرارا. الإيمان عشان تعرف الفرق بين المؤمن وغير المؤمن اقرأ قصة موسى عليه السلام وهات كده كلام السحرة، ترى أنهم تعرضوا للفتن. فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، في لم يقل على هيحطوا سبته كده فوق جذع النخل ويربطوا، انما قال على او في قال فيه كنايه عن شده التعذيب والرب. قالوا لا ضير، اقضنا انت قاض، انما تقضي هذه الحياه في دم فيها عذاب والم شديد. ولكن بالايمان صبروا وثبتوا وكان لهم موعود الله تعالى. انظر الى صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا بلال عندما يوضع في ارض مكه يتعرض للفتن، سيموت، سيقطع، سيفعل به ويفعل، ولكنه بايمانه القوي كان ثابتا كالجبال الراسيات. عرضوه لكل انواع الفتن، كان يقول احد احد، هذا خباب، هذه سمية، وفلان وفلان، كل الصحابة تعرضوا للفتن وثبتوا بل هذا عبد الله بن حذافة السامين الذي كان في إحدى المعارك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا التابعي تعرض للفتن لما أسر في هذه المعركة وجيء به إلى ملك الروم فعرض عليه كل أنواع الفتن. خير كده يعجب ملك الروم بحديثه وكلامه فأقول له تنصر، قل لا تنصر فرض قيدا، قال لا خير فتنة نبقى حر أو عبد، فينفض وأبى ويثبت فيعرض الفتنة النساء، يدخل عليه امرأة يدخلون عليه امرأة تتلوى كالحية أمامه، وبعد مدة من الزمن تصيح فيهم أخرجوني على إيشان أدخلتموني على حجر أم على بشر، والله هو لم ينظر إلي ولا يعرف أنا أنثى أم ذكر، ما نظر إليها حتى عرضه الملك لفتنة الجوع، وعرضه بعد ذلك لفتنة أن يبلى في الزيت يضع في الزيت البغي ويرفض ويثبت على دين الله تعالى. اعلم علمني الله وإياك أن من أشد أنواع التثبيت الإيمان يا سادة، إن الإيمان يثبت صاحبه في الدنيا وعندما يموت ويكون في قبره يثبته الله تبارك وتعالى على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أبو بكر الصديق لما دخل الإيمان إلى قلبه واختلط طعم شحمه وعظمه ولحمه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، جاء المشركون مستبشرين إلى أبي بكر الصديق واثقين أنه لن يرضى بهذا الكلام، فقالوا لو أسمعت أبا بكر ما يقول صاحبه، قال وما أقول، قالوا يزعم أن أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فأقول له هذا المؤمن التقي إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. انظر إلى هذه الفتنة، هذا الثبات. يومها ضل كثير من الناس كانوا قد قالوا آمنا بألسنتهم ولم يدخل إيمان إلى قلوبهم، بل إن الصديق يوم ارتد الكثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع عن أداء الزكاة وعن دفع الزكاة متأولين للكلام، قالوا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نوديها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا كان النبي يأخذها بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية، وكنا نوديها إلى رسول الله، أما وقد مات النبي فلا نوديها لأحد بعده. انظر لهذه الفتنة، ارتد كثير من الناس، هناك جيش أسامة يستعد لقتال الروم، يأتي عمر بن الخطاب يحاول أن يثني أبا بكر الصديق عن قتال هؤلاء من القبائل، ولكن الصديق يومها يثبت بإيمان ويقول والله لا ينقص الدين وأنا حي، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. انظروا إلى الثبات على دين الله تعالى في وجه هذه الحملة الطاغية من الردة ومنع الزكاة، يقول لا ينقص الدين وأنا حي. الإيمان يا سادة، الإيمان الذي يعرف صاحبه قدر الله تبارك وتعالى ويوقر الله تبارك وتعالى، الإيمان الذي رضى صاحبه بما قدر الله وكتب، كذلك أيضا من أسباب الثبات القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا الذي أهمله الكثير منه، فصار محفوظا في البيوت والسيارات وأهمله الكثير منه. القرآن الكريم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيثبته الله بهذا القرآن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ده جاء من عند الله ليثبت به قلب المؤمن وقلوب المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو أهله وقومه وعشيرته إلى الله فكانوا يعبدون عليه العموم، وهو بقلبه وحنينه وحبه لهم كاد أن يركن إليهم وكاد أن يقتل نفسه ليؤمنوا بالله. قال الله تعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. وقال الله تبارك وتعالى له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم: العموم، تؤمن بإلهنا عاما، نؤمن بإلهك عام، تفعل كذا ونفعل لك كذا. فكان القرآن ينزل ليثبت به النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركب إليهم شيئا قليلا. انظر إلى القرآن في حياتنا. القرآن الكريم هذا كلام الله تعالى قولا وحقا وصدقا، كلام الله تعالى ما أنزله للبركة ولا أنزله لتزيين الجدران ولا أنزله إلا ليعمل بما فيه ويتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم الذي تحدى به ربنا جل وعلا الفصحى والبلغاء من العرب كانوا أصحاب بلاغة وفصاحة، فكان القرآن الكريم عاملا من عوامل الثبات على دين الله تبارك وتعالى. كذلك من عوامل الثبات قصص الأولين. قصص الأولين نعم، ولا سيما الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى للنبي: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله، يطلقون عليه سفهاءهم، يعذبونه، يوضع على رأسه سلة جزور، يأتي الهالك ويضع القدم على رقبة النبي وهو ساجد، فيقص ربنا جل وعلا على نبيه شيئا من قصص الأولين. يقص عليه قصة إبراهيم عليه السلام، ومن قبل قصة موسى، وقبل قصة نوح. قصة نوح عليه السلام دعا قوم 1000 سنة إلى 50 عاما ليؤمنوا بالله فرفضوا، وما آمن معه إلى قليل. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام الذي بقي في قومه في مكة 13 سنة خارج بين 950 سنة بقي فيها نوح، و 13 سنة بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قومه. لا شك أن هذا عامل من عوامل الثبات. نوح ظل يدعو قومه إلى الله ويصبر على أذاهم ويصبر على استهزائهم به، يصبر على ما فعلوه، فكانت العاقبة لنوح ومن معه. يقص القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. عليه السلام وإبراهيم. إبراهيم عليه السلام تعرض لأنواع الفتن، ثم قصة ولده يعقوب، ثم بعد ذلك قصة يوسف، لتكون لنا نحن معشر الناس قصة يوسف عليه السلام وما تعرض إليه من فتن متلاحقة، ويثبت يوسف عليه السلام كذلك ما تعرض له موسى عليه السلام من فتن وابتلاءات واختبار وامتحان، ومع ذلك يثبت يبتلى من فرعون وقوم فرعون ومن معه، ثم يبتلى من قوم ومن تكذيبهم ابتلاءات وامتحانات وتمحيص، فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أمام هذه الفتن وأمام هذه المغريات. كذلك نحن إذا ما قرأ الواحد منا ويتعرض لفتنة معينة، يقرأ القرآن، يقرأ قصة من قصص الأولين يعتبر بها، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الأولين ده ليس تسلية للمجالس وليس تفكها في الحديث، إنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تنظر كده إلى قصة نبي من الأنبياء أو قصة واحد من الصالحين، تنظر إلى هذه القصة وما فيها من ابتلاءات ومواقف، سواء كانت القصة في القرآن الكريم أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ينظر إلى من سبقوه وما تعرضوا إليه وكيف ثبتوا، فيأخذ العبرة والعبرة من قصصهم، قصص الأنبياء وقصص الأولين، فعلا إنما هي عامل قوي من عوامل الثبات في زمن الفتن والمهمات. كذلك أيضا من عوامل الثبات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سنة. السنة نرضى للأسف الشديد، السنة أصبحت أضحوكة لكثير من العالمانيين، أو جئت فقل أصبح صاحب السنة غريبا في زمن طرت فيه الماديات، في زمن نرى أصحاب الرزية هم أصحاب المجتمع هم الوجهاء، ونرى أصحاب الفضيلة ربما هم السجناء، ربما هم الذين يجلسون في ناحية بعيدة من المجتمع. إن من أسباب الثبات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي الفتنة، يخالف عن أمر النبي، يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض للفتن، وأن هناك طريق للنجاة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا سادة أن طريق الجنة واحد وأن طرق النار متعددة، اعلموا يا سادة أن طريق الجنة واحد، علمنا الله أن نسأله به وأن يهدينا إليه. أنا بحضرتك كل يوم في الصلوات المكتوبة فقط بنقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى عن سنبيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو طرق النجاة في هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيئين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، او كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث له روايات متعدده، كتاب الله القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما اتبعنا كلام الله تعالى وطبقنا هذا الكلام واتبعنا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لن تذل أقدامنا ولن تضل أفهامنا يوما في الفتن، بل أصحاب السنة هم أثبت الناس عند حلول الفتن من الشهوات أو الشبهات. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وطيب الله ثراه، سمي بالصديق الثاني. الصديق الأول هو أبو بكر الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وقال، خاصة يوم أسري به. الصديق الثاني هو أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة إلى يومنا، من يومه إلى يومنا إمام أهل السنة والجماعة أحمد. مما أحمد كان محافظا على السنة، عاملا بها، داعيا إليها، معلما إياها. إمام أحمد قال ابن أبي دواد أن القرآن مخلوق، فتنة فتنة من الشبهات. خلي بالك الفتن نوعين، فتن شهوات اللي هو الهوى والمزاج والدنيا والمال والأولاد وزينة الدنيا، دي شهوات. وفتن هي فتن شبهات، شبهات يلبس فيها الحق مع الباطل على الناس. قال هذا الوزير لأمير المؤمنين عمان القرآن مخلوق، قال الله تعالى والله خالق كل شيء، قال القرآن شيء بل القرآن مخلوق، وقال وازعوا في الناس بخلق القرآن. ثبت في المحنة الإمام أحمد ومعه القليل من الناس ماتوا في الفتنة، منهم من قتل ومنهم من هلك في هذه الفتنة، ولم يثبت إلا الإمام أحمد. عرضوه للتعذيب والسجن وغيره، فكان يثبت الإمام أحمد، كان ثابتا. جهزوا له مرات ومرات السيف والمقطع، السيف المقطع الذي الفرش الذي يفرش حتى لا يصيب الدم المكان، حضروه وجهزوه لتضرب رقبة الإمام، وكان ثابتا كالجبل تماما. إمام أحمد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى اتباع رسول الله. لذلك عندما تأتي الآن فتن عمياء، الفتن تأتي فينغمس الكثير من الناس فيها ولا يعرف إلا علماء السنة والجماعة. لذلك قالوا إذا أتت الفتنة عرف العلماء وأنكرها الدهماء، دخلوا فيها ما لم يعرفوها. علماء السنة من الذين يعرفون الفتن ويحذرون الناس منها، لا بشيء إلا باتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة هو عامل قوي من عوامل الثبات على دين الله تعالى. ولذلك قال الإمام أحمد الإمام الترمذي عن العباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصنا. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام في ختام حياته ينصح أصحابه، يعظهم، يوصيهم بأشياء. العباد يقول كانها موعظة مودع يشمون منها رائحة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم، رائحة الرحيل للنبي عن الدنيا، موعظة مودع نودع بها الدنيا. ما هذه النصيحة يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي أي تمسكوا بها، عليكم بسنتي اجعلوها منهاجا في حياتكم، عليكم بسنتي طبقوها نفذوها اعملوا بما فيها، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها، تمسكوا بها، تمسكوا بهذه السنة. عليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سنة النبي في الناس الآن، أين هي؟ صاحب المقام الرفيع في الناس الآن هو المخالف للسنة. خالف السنة لا يقدم، خالف السنة طاعن فيها يقدم. النهارده ترى على الفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ينكرون السنة، أنا مرأى ومسمعي من العلماء الرسميين، ولا أحد يجيب ولا أحد يرد. ترى إنكارا لمعلوما من الدين بالضرورة، حتى تجروا أنكروا عذاب القبر، فتنة القبر، ونعيم القبر، أنكروه، وما وجدنا ردا رسميا من هؤلاء العلماء على قيد هذه المقالة. ما رأينا برنامجا توقف بين رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزارة أن ننظر إلى ديني. أقول لكم إن إهدار السنة وعدم اتباعها وإن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة لهو نذير شؤم على الأمة، نذير شؤم. وما الفتن الآن في الناس إلا بسبب هذا الأمر الخاص. الناس النهاردة في فتن، أموال عادية من الفتن بسبب هذا الأمر، إنكار السنة، إنكار السنة. حتى أننا نرى الآن الرذيلة تركض في كبر وخيلاء، ونرى الفضيلة تمشي في خجل وعلى استحياء. الرذيلة البلطجي صاحب السوابق هو اللي له مكانة، أما صاحب السنة صاحب الدين هو اللي بيتركن على جنب ليه. نذير شؤم على الأمة، نذير شؤم على البلاد. اتباع السنة فيه هداية، فيه الثبات، فيه الحق والرشاد. أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في الصحابة عبرة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا قبل أن يتبعوا ويؤمنوا كيف كانوا ومن كانوا. كانوا هملا، كمن مهملا في الأمم. الصحابة كانوا رعاة للشاة والبقر والغنم، كانوا شرابا للخمر معاقرين للنساء، كانوا. ولما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام والدين والاتباع، كيف صاروا على ذلك؟ صاروا سادة وقادة للشعوب والأمم. أنا أقولها لكم إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث ويأتي أقوام فتردهم الملائكة يوم القيامة عن الحوض، فأقول النبي لهم أمتي، فأقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فمش عارف معانا بعدك إيه. ده منهم من أنكر السنة، ومنهم من اتبع الهوى، ومنهم من عمل بالبدعة، ومنهم من دعا إلى ضلالة، ومنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أقولها إن اتباع السنة في خيري الدنيا والآخرة. في الدنيا الهداية والرشاد، في الدنيا الثبات على دين الله، ويوم القيامة فيه الرحمة من الله تعالى، فيه الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيه مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ألم يقل الله تبارك وتعالى لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إن اتباع السنة لهو طوق النجاة في هذه الحياة، عامل قوي من عوامل الثبات على دين الله تعالى. كذلك من عوامل الثبات الدعاء واللجوء إلى الله. علمنا القرآن الكريم عندما تأتينا الفتن وتشتد المهمات أن نلجأ إلى الله. ربنا لا تزغ قلوبنا الدعاء. الدعاء نعم عند حدوث المصائب وعند حلول الفتن الدعاء. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله لا إله إلا الله. انظروا إلى هؤلاء الذين كانوا من بني إسرائيل قوم موسى طالوت وجالوت، ولما ترى الجمعان دعا القوم ربهم بالثبات والنصر فهزموهم بإذن الله. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقف ليلة معركة بدر لما رأى المعركة على وشك البداية، جاءت قريش بالحديد والنار بالعدة والعتاد، جاءت بالمشاة والفرسان، ولم يأتي إلا ببعض أصحابه، وكانت قريش عددها يساوي 3 أضعاف المسلمين. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها يدعو الله تبارك وتعالى، يلجأ إليه ويتقرب إليه حتى وقع بالدار عن عاتقه، فأخذهما الصديق ورتب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الدعاء من الذي دعا الله عز وجل ولم يجبه؟ من الذي لجأ إلى الله بالدعاء ولم يحقق له ما يريد؟ إن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب الله إلى 13 سؤال في القرآن الكريم، يسألونك فقل إلا في هذه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له فقل إني قريب، لأن الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، لأن الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من أنفسنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. دعاء المؤمن لا يرد أبدا، المؤمن التقي دعاء لا يرد، إما أن يجاب في الحال وإما أن يؤجل له يوم القيامة حتى يعطي الله ويجازيه، وإما أن يرفع عنه بلاء بسبب هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه، والأنبياء من قبل كانوا يدعون الله تعالى ويلجؤون إلى الله تعالى. انظر إلى حياة الأنبياء وقصة الدعاء من خلال حياتهم، كذلك من عوامل الثبات الطاعة والتقرب إلى الله بالطاعات بالفرائض والسنن، التقرب إلى الله تعالى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم تقرب إلى الله بالطاعات يثبت الله تعالى، يثبت الله، نعم يثبت الله على الحق. بادروا بالأعمال، شوف كده السنن المستحبات الفرائض، لا تضيع أبدا فرضا افترض الله جل وعلا عليك، لا من صلاة ولا من صيام ولا من صدقة ولا من عمرة ولا من حج، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تقرب إلى الله تبارك وتعالى دائما. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إنسان لما يقبل على الله تعالى بقلبه، تخيل كده إنسان انغمس في الحياة، بقى معه مال، بقى معه الدنيا، قاعد على المكتب وحول التجارات والعمال وغيره، ثم يأتي ذليلا بين يدي الله كده في القبلة ويكبر ويقول: الله أكبر، الله أكبر من مالي، الله أكبر من جاهي، الله أكبر من سلطاني، الله الدنيا وما فيها. الله أكبر من الأرض وما عليها. الله أكبر من السماء وما تحويها. يقف بين يدي الله مكبرا، يعلم أن الله أكبر منه ومما يملك في هذه الحياة، فيرق قلبه لله فيثبت الله تبارك وتعالى. إن عوامل الفساد كثيرة، ولكن أكبرها هذه العوامل التي ذكرتها، عوامل الثبات، الفرار إلى الله، الإيمان بالله، القرآن الكريم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة قصص الأولين، مراقبة الله تبارك وتعالى، اتباع السنة، كذلك الثقة في موعود الله، تثق في موعود الله تبارك وتعالى، وأن ما وعدك الله جل وعلا به نافذ محقق لا محالة. عوامل الثبات في زمن الفتن والملمات، إن كانت هذه عوامل الثبات فهناك عوامل للغواية، عوامل للغواية أيضا عدة عوامل لنعلمها من الباب. من خلال قصة حقيقية واقعية في القرآن الكريم نتعرف على عاملين وهم أشد عوامل الغواية. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ألهاب أو تتركه يلهب. الآيات، هذه القصة حدثت في بني إسرائيل لواحد من قوم موسى عليه السلام. في بعض التفاسير والروايات أن هذا الرجل يقال له بلعم ابن باعورة. بلعم هذا كان قد تعلم الآيات لموسى عليه السلام، وكان يدعو إلى الله ويقرب الناس من الله في ظاهر الأمر هذا، ولكنه من الداخل لم يكن هكذا. أرسله موسى عليه السلام ليدعو قوما من الناس إلى الله، فلما ذهب إليهم حاملا لهم الآيات ما كان من هؤلاء إلا أن عرضوا عليه زينة الدنيا من الأموال والنساء وغيره، وعرضوا عليه كذا وكذا حتى يكفر بالله تعالى، في بعض الروايات حتى يدعو على موسى عليه السلام، وكان رجلا مستجاب الدعوة. فلما رأى الدنيا وزينة الدنيا وركن إليها كان من الغاوين، لما هم أن يدعو على موسى خرج لسانه خارج فمه، فكانت صورته كصورة الكلب كما قال الله تعالى في كتابه: فمثل كمثل الكلب. هذا الذي كان يحمل الآيات ولكنه كان ينظر إلى الدنيا، وكان يركن إلى الدنيا، وكان متبعا للهوى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الركوب إلى الأرض والخلود إلى الدنيا، والركوب إلى الدنيا عامل من عوامل الغواية. انظر إلى هؤلاء الذين كانت الدنيا في قلوبهم، كانت الدنيا في قلوبهم، نعم تعرضوا للفتن وانغمسوا فيها، نرضى يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائد. ترى فلان أو فلان عندما تعرض عليه الدنيا سواء كان من الكراسي أو المناصب أو الأموال يكفر بالله تعالى ويتبع هؤلاء غير المسلمين. نعم، ولم لا، ونحن نرى واقعا مشاهدا. إذا كان عيدا من أعياد النصارى مثلا ترى الصف الأول يختلط بالأسماء، هذا اسمه اسمه نصارى، وهذا مسلم محمد وكذا وكذا، محمد يجلس وعبد الرحمن يجلس وأنس يجلس، واسمعون ما يقال أن الله ثالث ثلاثة، وأن الله تبارك وتعالى ما أرسل محمدا، وأن الله تعالى يعني اتخذ ولدا. يسمعون الكلام في المليل لأنه لو ما عملش كده صادع من الكرسي ده بروتوكول. هذه بروتوكولات الدولة. أنا أقول لكم قال الله تعالى في هذا البلد وفي هذا الأمر خاصة ليس الكلام من كيسي إنما من كلام الله. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا المثال ومثال أيضا لبني إسرائيل. مثال ده مثل قبيح لهذا الرجل. ترى فلان لو أحب أن أذكر اسمه يذهب في زمن الحرية قديما إلى البابا الذي هلك فيصلب على رأسه. فلان هذا كان مما يقال عن محفظا للقرآن داعية إلى الله، فرأيناه كهذا الرجل مثل كمثل الكلب. مثل ومثال عام لبني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار الكلب. مثل أمثلة بني إسرائيل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اعلم يا سادة أن للثبات عوامل وللغواية والضلال عوامل، فمن أخذ بأسباب الثبات ثبته الله تعالى، ومن لم يأخذ بها وركن إلى الدنيا ضل وزاغ أبصاره في الحياة الدنيا ويوم القيامة، وزلت أقدامهم في النار يوم القيامة عياذا بالله من الخصوان والخذلان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم يا مجرى السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. آمين. قلوا آمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق، كلمة الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعلنا من طلاب الدنيا ومن الذين ولا من الذين يأخذون إلى الدنيا. ربنا جنبنا الهوى واتباع الهوى يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبينا وأمهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم من مات منه فارفع في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخير حيث كان، وجنبنا الشر حيث كان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام.